أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا

كلما ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه فلا تكن في مرية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. من الآية 11 من سورة السجدة وحتى نهايتها تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. ما زال ميكروفون إذاعات جمهورية مصر العربية هنا في ساحة المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله.